ايه اللي حصل؟ قال لك ده هو ده رجاء من اللي بيتكلم، لسه ما حصلش حاجه. بيقول ده بيقول عسى ربي بكلام، لسه عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، طيب ويا ربي يرسل عليا عصفورا من السماء فتصبح صعيد ايه زل، او يصبح ماؤها غلط. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجبر، لسه ما وصلتش الى ايقاعيات القدر، ما وصلتش. واحيط بثمره، ربنا ما كذبش الراجل. واحيط بثمره، احيط بثمره، احيط يعني ايه؟ احيط يعني تعمل سور كده حوالين الايه، حوالين الثمر. وظنوا انهم قد احيط بهم، يعني ما فيش منفذ، ما فيش ايه، ما فيش منفذ، احيط به. واحيط بثمره، ما قالش بزرعه بنخله، لا بيقول لك لا، لان الاحاطه قد تكون بالشيء لم يثمر بعد، ولكن الاحاطه جت لمين؟ للثمر اللي هو قريب الجنس، تبقى الفجعه اشد ولا لا؟ الفجعه اشد. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. يقلب كفيه، احنا عارفين ان الانسان لما تيجي حاجه فوق مظنه يقوم يقلب ايديه كده قبل ما يتكلم، ساعه ما يشوف حاجه كده فوق مظنه وحاجه تحصل يعمل ايه. ولذلك بيقول لك بيضرب ايه، كف على كف، اهي يقلب كفيه اكنه مش قادر لسه يتكلم، مدهوش من اللي حصل. وبعدين يعني لما يستفيق كده يبتدي ايه، يتكلم. وأحيط بثمره، هناك الآية بتاع إيه؟ حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، مش كده؟ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما عادش فيه مفك من اللبن، هاي أحيط بثمره. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه من دهشة المفاجأة، إيه من دهشة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تعب الزرع وتعب المش عارف إيه، وهي خاوية على عروشها، خاوية يعني خربة، خاوية يعني إيه خربة، هناك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، العرش ده دائما فوق، إنما خاوية على عروشها يبقى الجدار جاء على الإيه، يبقى أكن لما جت الحاجة من الصعقة من الإيه من السماء سدت من الأول السقف فنزل وبعدين الجدار جاء عليه، يبقى هي خاوية على إيه، على عروشها. السلام. وهي خاوية على عروشها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية، يقلب كفيه وهي خاوية على إيه، على عروشها. ويقول بقى، هذا النزوع القولي، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عمال بيتمنى إنه لو لم يكن قد أشرك بالله إيه، أشرك بالله أحدا.